شرح المدود. يقول الناظم: والمد لازم وواجب آتا وجائز وهو وقصر ثابتا. ذكر في هذا البيت أحكام المد الثلاثة وهي اللزوم والوجوب والجواز. قوله وهو أي المد وقصر ثبت أي النوع الثالث جائز فيه المد وجائز فيه القصر. والمد لغة الزيادة كما جاء في قوله تعالى: ويمددكم بأموال وبنين أي يزدكم. واصطلاحا إطالة الصوت عند النطق بالحروف المدية أي حروف المد الثلاثة والتي تجمعها كلمة واي أي الواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها وكذلك الألف الساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. وتسمى هذه الحروف حروف مد ولين. أما في حرفي اللين فهما الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل خوف وشيء. والقصر لغة الحبس كما في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام أي محبوسات في الخيام. واصطلاحا النطق بالحرف من غير زيادة. واعلم أن المد نوعان: أصلي أو ما يسمى بالطبيعي وفرعي. أما المد الأصلي فهو ما لا يوجد سبب لمده ولكنه يمد لمجرد وجود أحد حروف المد واللين في الكلمة، وسمي أصليا أو طبيعيا لأن صاحب الفطرة السليمة لا ينقصه ولا يزيد عن قدره. أما المد الفرعي فهو الذي يزيد بسبب مثل الهمز سواء كان متصلا أو منفصلا، أو السكون سواء كان أصليا أو عارضا. ويثبت المد في حالتي الوقف والوصل تارة، ويثبت وقفا فقط تارة أخرى ووصلا فقط تارة أخرى. أما ما يثبت في حالة الوصل فقط فهو الياء والواو الناتجة عن الصلة مثل إنه هو، فهذه الواو التي بعد هاء الضمير لا تثبت إلا في حال الوصل. أما إن وقفنا فلا تثبت بل تسقط هكذا إنه، وكذلك الياء مثل به ولا تكونوا، فهذه الياء لا تثبت أيضا إلا وصلا. أما ما يثبت في حال الوقف فقط فهي كلمات وأصول. فأما الكلمات فكلمة أنا في جميع القرآن سواء كان بعدها ساكنا أو متحركا أو همزة، وكذلك كلمة لكن في سورة الكهف فتثبت وقفا لا وصلا، وكذلك ألف الظنون والرسول والسبيل والثلاثة في سورة الأحزاب فيثبتون وقفا ويسقطون وصلا، وكذلك ألف سلاسل تثبت أيضا وقفا بخلاف وتسقط في حال الدرج، وكذلك ألف قوارير كلاهما في سورة الإنسان أيضا فيثبتون وقفا ويسقطون وصلا. أما الأصول فالواو أو الألف أو الياء التي تجي قبل همز الوصل مثل قالوا اللهم أو حاضر المسجد أو وقال الحمد لله، فيسقطون مدا ويثبتون أثرا بالنبر على ما قبل الآخر. وكذلك الألف المنونة في حال النصب مثل عليما حكيما فتثبت الألف وقفا عوضا عن التنوين ويثبت التنوين وصلا. أما ما يثبت في الحالين هو غير ما ذكر سواء كان وسط الكلمة أو في آخرها وبعدها متحرك. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: فلازيم إن جاء بعد حرف مد ساكين حالين وبالطول يمد. ذكر هنا أحكام المد، وأول المد اللازم فهو كما قال رحمه الله إن جاء بعد حرف المد ساكنا أصلي يثبت في الوقف وفي الوصل وسبب التسمية لأنه يلزمه حال واحدة من المد أو لأنه يلزمه صورة واحدة وهي السكون الملازم لحرف المد في الحالين، وهو كلمي نحو الضالين أو أتحاجوني. وهذه الأمثلة للمد اللازم الكلمي المثقل، لأن الساكن أدغم في المتحرك، أما المخفف منه فهو في كلمة الآن الموضعي في سورة يونس فقط في رواية حفص وغيرها، لأن اللام لم تدغم في شيء بعدها، فما أدغم كان مثقلا وما لم يدغم كان مخففا. وكذلك يأتي في الحرفي وهي الحروف الموجودة في أوائل السور ويجمعها حروف صله سحيرا من قطعك كما نبه عليه الشيخ الجمزوري في تحفة الأطفال. وينقسم أيضا إلى مخفف إذا لم يدغم نحو ألف لام را وكذلك حاميم، ومنه ما يكون مثقلا إذا أدغم نحو ألف لام ميم وكذلك نون والقلم وكذلك ياسين والقرآن في حال الإدغام. وينقسم اللازم إلى أربعة أقسام: الأول ما كان ثلاثيا ويتوسطه حرف مد نحو اللام والميم والكاف والسين وكذلك النون والقاف والصاد، فتجد هذه الأحرف ثلاثية ويتوسطها حروف المد، فاللام مثلا يتوسطها الألف والميم يتوسطها الياء والنون يتوسطها الواو، وهذا يمد بمقدار 6 حركات وجوبا أو لزوما. الثاني ما كان ثلاثيا ويتوسط حرف لين وهو حرف واحد وهو العين كما جاء في فواتح مريم والشورى من نحو قوله تعالى كافها يا عين صاد وكذلك عين سين قاف، فهذا يمد مدا جائزا بين القصر والتوسط والإشباع كما جاء في طيبة النشر. الثالث ما كان ثلاثيا ولا يتوسط حرف مد ولا لين وهو في حرف واحد وهو الألف كما في ألف لام ميم ونحو ذلك، فهذا لا مد فيه لعدم وجود الشرط أصلا. والرابع ما كان ثنائيا وثانيه حرف مد في 5 أحرف وهي الهاء والياء والحاء والطاء والراء، فهذا يمد مدا طبيعيا لازما أي للزوم حالة واحدة وهي القصر. أما قول الناظم رحمه الله تعالى وواجب إن جاء قبل همزاتي متصلا إن جميع بكلماتي، وهو المد الواجب ويسمى بالمد المتصل، والاتصال إما حكمي ورسمي كما في هذا المد بعكس ما جاء في المد المنفصل الحكمي للرسم نحو هؤلاء وكذلك ها أنت كنتم وكذلك يا أيها. فيتصل في الرسم دون الحكم، أما في المد المتصل فيتصل الشرط بالسبب حكما ورسما. ويتضح هذا من قوله متصلا، ويحدث المد المتصل إن جاء أي إن وقع حرف من حروف المد قبل همزة أي قبل الهمزة متصلا بها، إن جمع بكلمة أي ولا يكون هذا الاتصال إلا إذا وقع بكلمة واحدة لا بكلمتين مثل السوء، وكذلك قروء، وكذلك سيئة، وكذلك جيء، وكذلك أولئك. وحكم هذا النوع ومده واجب عند جميع القراء، إلا أنهم اختلفوا في مقدار مده بين 3 إلى 6 حركات، أما لحفص فله فيه 3 أوجه فقط، 4 أو 5 أو 6 حركات كما جاء في طيبة النشر. أما قول الناظم رحمه الله تعالى وجائز إذا آتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا. وجائز وهو المد الجائز، وهو يثبت إذا أتى أي حرف المد منفصلا عن الهمز أي في كلمتين، حرف المد في الكلمة الأولى في آخرها والهمز في أول الكلمة الثانية مثل إني أنا، وكذلك وما أنزل، وكذلك قالوا آمنا. وهذا الانفصال حكمي ورسمي. وهناك نوع آخر يكون الانفصال فيه حكما لا رسما نحو هؤلاء، وكذلك ها أنتم، وكذلك يا أيها. وهذا هو القسم الأول من أقسام المد الجائز، فاسمه مد منفصلا وحكمه جائز أي يجوز فيه القصر ويجوز فيه المد، والخلاف فيه خلاف واجب أي مرتبط بوجه معين أو بطريق معين. مثال: إذا قصرت المنفصل مثلا فليس لك في المتصل إلا أن تقرأ ب4 حركات أو 6 حركات، وإن مددت 3 في المنفصل فلا بد أن يكون بإشباع المتصل، وهكذا. أما القسم الثاني فهو الذي يكون إن عرض السكون أي حدث سكون عارض وقف أي نتيجة الوقف مثل العالمين، وكذلك نستعين، وبارزون، وغيره من الأمثلة، وذلك في حالة الوقف على هذه الكلمات وما جاء مثلها. ومما سبق يتضح أن المد الجائز نوعان: الأول هو المد المنفصل، ويكون السبب في حدوثه الهمزة الثانية أي في الكلمة الثانية. الثاني هو المد العارض للسكون، ويكون السبب في حدوث عروض السكون. وحكم المد الجائز في العارض للسكون هي 3 أوجه: القصر والتوسط والإشباع، والخلاف فيه خلاف جائز ليس واجبا أي ليس مرتبطا بوجه ولا بطريق، سواء كان المد في حرف مد أو في حرف لين، لكن إذا كان في حرف لين فجاء عن كثير من القراء عدم الإشباع فيه مثل خوف وبيت، كما أشار ابن الجزري في ذلك في كتابه النشر، وكذلك في طيبة النشر بقوله وفي اللين يقل طول. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.